قال عبد الله بن عمرو بن العاص بن العاص رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. قلنا الفاحش هو الذي يفحش القول السيء وينطق بالهجر ويزيد عن الحد في ذلك حتى يصبح فاحشا من قولهم فحش الدم إذا خرج وانتشر فحش الدم. وهناك الشيء الكبير المجاوز للحد يسميه الشارع فاحشة، فسمى الله عز وجل في كتابه الزنا فاحشة لعظمها، قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الفاحشة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفاحشة هي الشيء العظيم الذي فات الحد يسمى الفاحش. فالفحش في القول هو الزائد عن الحد المبالغ في السوء، الكلام السيء يسمى الفاحش. فينفي عنه صلى الله عليه وسلم أن يكون فاحشا بطبعه أو متفحشا أي متكلفا للفحش. ومن هنا تكمن نكتة المقدرة التعبيرية عند هؤلاء الصحابة العرب المجربين الفصحاء البلغاء الذين يقدرون على نقل الهيئة الموجودة. ما قالش لم يكن عليه الصلاة والسلام يفحش القول، قال لم يكن الفحش طبيعة له ولا كلفة يتكلفها، فلا هو مكتسب ولا هو طبيعي. فهجر عليه الصلاة والسلام الفحش والتفحش، فلم يكن فيه عليه الصلاة والسلام لا من مكتسبه ولا من طبعه وجبلته وخلقته وأخلاقه ونشأته وما عليه عليه الصلاة والسلام من الخلق العظيم. وصاحب الخلق العظيم لا يمكن أن يكون فاحشا ولا متفحشا. وصفه ربه بالخلق العظيم، وصاحب الخلق العظيم لا يمكن أن يكون فاحشا ولا متفحشا. تأمل كيف يصفه الصحابي بهذين الأمرين. وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، فيرجع أمر أحسنية الناس إلى الاتصاف بالأخلاق. والأحاديث في الأخلاق كثيرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الجنة حسن الخلق. والرجل يكون على حسن الخلق يرجى منه كل خير، والأحاسن أخلاقا أقرب الناس إلى كل خير. ولذلك يرجى من أصحاب الأخلاق الحسنة أن يفيئوا إلى الحق وأن يدركوا الخير. وكم من صاحب خلق حسن أدرك الاتزان وأدرك الاستقامة وأدرك الالتزام بالشرائع بما جبل عليه من حسن الخلق. وفي تاريخ الدعوة إلى الله عز وجل وبعث النبي عليه الصلاة والسلام للرسل، كانوا يجدون أولياء أمور تلك البلاد وحكامها إما أن يكون على خلق شرس فيقطع كتاب النبي فيمزق الله عز وجل ملكه كل ممزق، أو الآخر الذي يقول كلاما حسنا ويرد ردا حسنا فيبارك الله عز وجل في حكمه ولا يتعرض لما يتعرض له الآخر مما كان في ملكه من تمزيق ومن شتات. فحسن الخلق هو شيء إما أن يكون جبليا في الإنسان، وإما أن يكون مكتسبا. فهناك دماثة في الأخلاق تكون قد تربى عليها الإنسان بسبب طينته، فإن العرق دساس، وبسبب نشأته وتربيته واحتكاكه ورفقته مع من يترافق معهم، فشاء الله له بهذه النشأة أن يكون كذلك. وقد يكتسبها اكتسابا، ولذلك كان الصحابة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه في هذه الأخلاق، ويقول عليه الصلاة والسلام لبعضهم: إن فيك خصلتين يحبهما الله. ما هما هاتان الخصلتان؟ ها، الحلم والأناة. الحلم خلق من الأخلاق العظيمة، وهو خلق يكون فيه عفو وصفح وتجاوز مع قدرة، فالقادر على رد العدوان والقادر على الانتقام مع كظم الغيظ ورد ما في النفس والعفو والصفح، هذا يسمى حليما. فالحلم خلق عظيم، لأنه كبح جماح النفس الطاغية المريدة للانتقام المريدة للتجاوز، فمتى كبح الشخص جماحها أمكنه أن يستجلب لنفسه الحلم. الحلم مع الأناة، الأناة هي التؤدة والرزانة والتريث في الأمر وعدم التسرع، فهما خصلتان يحبهما الله عز وجل. ولذلك ما كانت هاتان الخصلتان في شخص إلا ساد. وذكر بعض عظماء التاريخ بأن كان فيهم الحلم، وفي مقدمة هؤلاء العظماء هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان أحلم الناس صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الرجل ويمسك بتلابيبه ويقول له: أعطني من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك. شوف التجاوز والتطاول إلى أي حد يصل. أما قوله ليس مالك فهذا طبيعي، وما الذي يدخل أباه؟ قال له: هذا ماشي المال ديالك وماشي المال ديال الوالد ديالك. أما كونه يقول ليس المال مالك هذا طبيعي، لكن ما الذي يدخل الوالد؟ فالتجاوز إلى الوالد فيه ضرب من قلة الأدب، وفيه تناول الوالد الذي لا يحبه الرجل. أنت لا تحب أن يتناول والدك بشيء من الشر، حتى لو لم يشتم فإن ذكره في سياق لا يليق لا تقبله أنت، بل الشارع أمرك أن لا تسب أبا الرجل حتى لا تجلب لأبيك السب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تسبوا آباءكم أو لا يسبن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فإذا سببت والد الرجل جلبت السب لوالديك، أو أمه جلبت السب لأمك. والجالب والسبب أو المتسبب في وصول السب أو اللعنة إلى الوالدين يكون سابا لهما، فجعل بمثابة من سبهما لأنه جلب إليهما اللعنة والسب. وهكذا يجب أن يكون العاقل متصرفا. إياك أن تذكر شخصا بحضرة مجلس تجلب إليه الشتيمة، احذر. فإن كنت عالما بأن ذكر هذا الشخص في هذا المجلس لا يحمد ولا يطاق ولا يقبل ولا يمتدح، فعليك أن تمسك، تقول: قالها العالم الفلاني في مجلس يبغضون ذاك العالم، لا يحبونه، فينزلون فيه شتيمة. من المتسبب في شتمه؟ أنت، حيث لم تتحين الفرصة المناسبة لذكره وإلقاء اسمه. أنت جئت وطرحته في سياق لا يناسب، فجلبت إليه الشتيمة فكنت متسببا فيها. وهكذا يجب عليك أن تكون عاقلا أيها الطالب للعلم، وأيها الطالب للأدب، وأيها العاقل الحصيف الذي يتبصر عواقب الأمور. لا تأتي وتذكر أهل العلم هكذا، اوعى واحذر، وكن عالما بسياق ذكر هذا العالم أو ذكر هذا العظيم من العظماء أو ذكر هذا الرجل. على كل حال لا تجلب لأحد لعنة ولا شتما ولا سبا. يقول: أعطني من مالك، من مال الله الذي ليس مالك ولا مال أبيك، فيعفو عنه عليه الصلاة والسلام ويصفح ويأخذه بحلمه، ويأخذه بحلمه ويتجاوز عنه. ويأتي الآخر ويقول: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ذاك الرجل الذي قال هذا الكلام، فذكر أهل العلم أن هؤلاء هم الذين نبتت منهم نابتة الخوارج الشراة الحرورية، الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئضي قوم تحتقرون صلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، سماهم التحليق. فوصف الخوارج في أصح الأحاديث، وهم الحرورية الشراة المحكمة الأولى الذين رفعوا المصاحف بدعوى التحكيم وليسوا على شيء، لأن الشارع حكم ببدعتهم، وكانوا يصلون الليل لا يرقدون ويضمؤون النهار يصومون، ومع ذلك جعلوا مبتدعة ولم يكن لهم نصيب في الإسلام ولا حظ في الإسلام، لأنهم يكفرون المسلمين ويتنطعون ويتجاوزون الحد، ويعتقدون أن ما أنزل الله من آيات في أهل الأوثان هي واردة في أهل الإيمان، والرجل مع شهادته وإيمانه يرتكب شيئا مما هو كبيرة فيعتقدون خروجه من الدين لارتكاب الكبيرة، كأن يشرب خمرا أو يسرق أو يزني، وهذه كبائر، ومع ذلك لا تخرج من الإسلام، وهم يعتقدون خروجه من الدين بارتكاب الكبيرة. فهؤلاء هم الخوارج، وقد قالوا مقولتهم في النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الآخر لما حكم عليه الصلاة والسلام لابن الزبير، أو للزبير نفسه، للزبير بن العوام الكبير أبو عبد الله وجماعة آل الزبير بن العوام، فكان قد تخاصم مع أنصاري في شراج الماء، وهو السقاية، هذا الرجل يسقي ويرسل الماء إلى جاره، يتناوبون على الماء لأجل سقيا، سقاية الزراعة. فتخاصم الرجل الأنصاري مع ابن الزبير فتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحكم عليه الصلاة والسلام لابن الزبير بحسب ما أمامه مما سمعه من المتخاصمين المتقاضيين، فقال: يا هذا اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي أرضك ثم أرسل الماء إلى جارك، أي أن النوبة نوبة الجار. فقال ذاك الرجل: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، لأن الزبير بن العوام هو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أن كان ابن عمتك، يعني حكمت له لأنه ابن عمتك. فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام بحلمه. وكثر هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيتجاوز عنهم، حتى نزل في ذلك تشريع في كتاب الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم نزل فيها تشريع مبارك ألا يرفع الرجل صوته بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وعند العلماء لا يجوز رفعه في وفاء في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فإن سلمت عليه في قبره وجب أن تخفض صوتك وألا ترفع صوتك، فإن النبي يسمع تسليمك ويسمع صلاتك كما ورد في الأحاديث التي تلونا: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام، فأيما رجل من أمتي سلم علي رد الله علي روحي فحتى أبلغ أو حتى أرد عليه السلام. وهذه أحاديث صحيحة ثابتة، صحيحة ثابتة، كلها تثبت هذا المعنى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذهم بحلمه وكان يتجاوز عنهم، ولو أراد الجامع أن يجمع المواقف النبوية الثابتة في مواجهة الواردين عليه الذين يغلظون له القول ويرفعون أصواتهم بحضرته لجمع في ذلك بحثا من يرفع صوته في حضرة النبي، وأشكال المعاملة الشديدة الصلفة التي كان يرتكبها هؤلاء الذين بعضهم من قساة الأعراب الذين هم حديث عهد بالإسلام، وبعضهم كان من هذه النواة الأولى للخوارج وهكذا. وكان معاوية رضي الله عنه يقول كلمة نيرة مفيدة، يقول له الرجل، وكان شديدا حازما داهية وكان حليما، فمعاوية جمع بين الخلقين اللذين يقلان في البشر، ووجودهما يعد وجود لنقيضين، فوجود النقيض لنقيضه لا يجتمع، رجل حازم داهية شديد وفي نفس الوقت حليم، يعز اجتماع هذين الوصفين في الإنسان. ومعاوية حسب تاريخه وترجمته يوجد فيه الوصفان، فهو داهية حازم شديد وفي نفس الوقت حليم، وقد دل التاريخ على ذلك، والأحاديث أو الذي ورد بالإسناد عنه من صحاح التاريخ شيء كثير لا يعد، حتى جمع ترجمته بعض العلماء، وحتى جاء ابن أبي يعلى الفراء الحنبلي فجمع لنا فيه رسالة في الدفاع عن خالي المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، سمى الرسالة الدفاع أو دفاع أو ذب عن خالي المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. لماذا يسمونه خال المؤمنين؟ لماذا يسمون معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي لماذا يسمونه خال المؤمنين؟ لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أزواجه أم حبيبة. من هي أم حبيبة؟ هي رملة بنت أبي سفيان. من ثم كان معاوية خال المؤمنين، وقد جاء بمن أوصافه وأخباره بشيء كثير. ولذلك قال له بعضهم: هذا جاء فقال لك كلاما شديدا غليظا، لما لا تبطش به؟ وهو يقدر على أن يبطش به. قال: إذا سمعت كلمة مثل هذه فطأطئ لها حتى تمر فوق رأسك. يعني يرى أن الحلم يبتدئ بمثل هذا التصرف، أن الرجل يسمع ما يكره فينحني يطأطئ حتى تمر الكلمة فوق رأسه وهي لم تصبه، وهو كناية عن رباطة جأش وقوة تحمل وحلم في تقبل الكلام الذي وجه إلى الإنسان مباشرة، ولعله من الكلام الذي يكرهه. فحلمه عليه الصلاة والسلام كثير، وهذه بعض نماذج للحلم النبوي في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وما كان يواجه الناس بما يكرهون، وما كان ينطق بشيء مع وجود كراهيته للشيء في وجهه، كما سيأتي أن الصحابة يدركون الكراهية في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينطق، وإنما يقول تربت يمينه، ثكلتك أمك يا معاذ، ويكني بكلام عربي يضرب به المثل ولا يقصد معناه، كما كانت العرب تفعل، تقول ثكلتك أمك يا معاذ، والمقصود بثكلتك أمك أي فقدتك، وهو لا يريد أن تفقده أمه، وإنما هو كلام يقال لا يقصدون معناه ولا يريدون الدعاء على أحد به، وهكذا تربت يمينك وما شبه ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم أسند البخاري حديث عائشة رضي الله عنها المشهور أنه عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. أول شيء في هذا الحديث أنه مناسب لترجمة المناقب والشمائل النبوية، ووجه الترجمة والمناسبة ظاهر، فالأول يصف الأخلاق النبوية، ويصف النبي عليه الصلاة والسلام بنزاهته وبراءته من الفحش والتفحش وحثه على الخلق الحسن، وأما هذا فيبين كيف كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام في اختيار الأمر الوسطي اليسير السهل بين أمرين، فإذا اختار أو خير بينهما اختار الأيسر ما لم يكن إثما، فإن كان إثما أي الأيسر إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي خير فيه النبي عليه الصلاة والسلام هل هو من أمور الدين أم من أمور الدنيا؟ لا شك أنه من أمور الدنيا وليس من أمور الدين، والدليل على ذلك أن أمور الدين لا يكون أحدها أو أحد الأمرين إثما، لا يكون أحد الأمرين إثما، هذا صعب فهمه، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، يعني أنه يخير بين أمر فيه إثم وهو أيسر، وأمر ليس فيه إثم وهو أشد وأصعب من الأول، فلا يمكن أن نطلق على الأمر الشرعي بأن فيه الإثم، فلازم كما يقول العلماء أن يكون المخير فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو أمور الدنيا أو هي أمور الدنيا مش أمور الدين، فيخير بين أمرين من أمور الدنيا فيختار أيسرهما ما لم يكن هذا الأمر الدنيوي إثما، أما الأمر الشرعي لا يمكن أن يكون إثما، لأن الأمرين إن كانا شرعيين وخير بين أحدهما النبي عليه الصلاة والسلام فلازم أن لا يكون في أحدهما إثم البتة، إذ أنها كلها أو كلا الأمرين شرعي. من هنا حمل العلماء التخيير بين الأمرين في حق النبي عليه الصلاة والسلام على أنه من أمور الدنيا وليس من أمور الدين، ولذلك قال فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن يخيره؟ ما خير؟ هل يخيره الناس أم يخيره خالقه؟ لا يخيره الخالق عز وجل بين أمر دنيوي فيه إثم وبين أمر دنيوي ليس فيه إثم، فهذا الذي لم يسمى فاعله وبني للمجهول الذي يخيره هم الناس، هذا الأصل، مش أن الله خيره بين أمرين دنيويين في أحدهما إثم وفي الآخر طاعة فيختار الطاعة ويترك الإثم، لأن الله لا يخيره بين أمرين في أحدهما إثم، بل إذا خيره الخالق يخيره بين أمرين كلاهما طاعة وأحدهما أيسر من الآخر، فيختار عليه الصلاة والسلام الأيسر ويترك الذي دونه. وهذا يحيلنا على موضوع اليسر وموضوع الرفق، فالأيسر هو الأسهل، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ذكرنا قبل هذا الوقت، منها حديث إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. والأحاديث الواردة وهي كثيرة إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة، وهو محمول هذه الأحاديث معناها أن الإنسان يجب أن يتبع ما تيسر له من الدين ويتدرج في ذلك، ولا يركب الأمور التي هي أصعب والأمور التي ينفر منها الطبع في البداية، وجب عليه أن يتدرج في ذلك، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم من العمل ما تطيقون، وقد ورد من طرق مختلفة. والمقصود أن الإنسان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه. ومن رأى من يركب الأمور المستصعبة العسيرة ويدعي أن هذا أكمل للدين وأرجى عند الله، كما فعلت فرق قديمة ترتكب أو تركب أصعب الأمور، فقد ثبت عن هؤلاء الخوارج المذكورين أنهم لا يختارون الأمور اليسيرة المتيسرة المستسهلة المقدور عليها، بل يركبون الأمور الصعبة. ولذلك أضرب لكم مثلا حصل من الخوارج، والمثل واقع في الصحيح في مسلم، في صحيح مسلم. كان عبد الله بن خباب بن الأرت، خباب بن الأرت صحابي مشهور رضي الله عنه، هذا ابنه، كان قد جلس إلى واد يسكن في خيمة أو في بيت، وعنده أم ولد، عنده أم ولد، والرجل قد تكون عنده امرأة حرة وهي هن الحرائر، وقد تكون عنده أم الولد وهي الجارية أو السرية أو الفتاة يتخذها لنفسه، وقد أباح الله عز وجل التسري لما قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهي ملك اليمين، يمتلكها الرجل بملك اليمين، وهي حلال عليه ويلد منها، وأحكامها تختلف عن الحرة كما أشرنا في حصة سابقة. فكانت له أم ولد وكانت حاملا، فلقيه الخوارج عند هذا الوادي، فقالوا له: هل حدثتنا بحديث سمعته من أبيك سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت أبي يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم، لما تكون الفتن من قعد أفضل ممن قام في الفتن، والقائم خير من الماشي في الفتنة، المشارك في الفتنة. القاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي في الفتنة. ولئن قدرت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكون عبد الله القاتل، يعني لأن تعتزل الفتنة وتقتل ولا تشارك فيها، وتلزم حلس بيتك وخويصة نفسك، وتكون ذاك العبد المعتزل للفتنة كما فعل جمع من الفضلاء من الصحابة والتابعين لما اعتزلوا الفتن، فهذا خير لك من أن تشارك في الفتنة. لأن تكون معتزلا مقتولا خيرا لك من أن تكون مشاركا شجاعا وغير مقتول. من الذي يروي هذا الحديث؟ عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عن أبيه، وهو أحد التابعين. ومن سأله أن يحدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الخوارج. ماذا كانوا يريدون؟ أن يسمعوا حديثا سمعه هذا الرجل من أبيه وأبوه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تابعي وروى عن أبيه وأبوه صحابي، فالمسافة قريبة، المسافة قريبة. فلما حدثهم بهذا قتلوه وأسالوا دمه في الوادي، وخالفوا إلى بيته فبكروا بطن أم ولده فقتلوها. والحديث الأصل فيه في صحيح مسلم، والقصة في غير صحيح مسلم. ما الشاهد من هذه القصة؟ أن هؤلاء يركبون أعنة الأمور وأشد الأمور. حديث يهذب موقف المسلم في الفتنة ويدعوه إلى الهدوء وإلى الاعتزال وإلى لزوم البيت والابتعاد من الفتن، هذه النصيحة وهذا المنهج لم يرتضه الخوارج، بل هم يريدون حديثا يوافق أمزجتهم وأفكارهم وما يؤمنون به من القتال والصراع وأشد الأمور وأعنتها، هذا الذي يريد الخوارج. فلما روى لهم حديثا نبويا صحيحا لا يوافق مزاجهم قتلوه، وقتلوا أم ولده. ومن رأى هذر هؤلاء الفرق كثرة كلامهم وركوبهم أصعب الأمور وأشقها، لربما حكم لهم بأنهم فرقة مثالية كما فعل بعض الكتاب المعاصرين ممن لهم مناهج معروفة، يقولون الفرقة المثالية في الإسلام هي الخوارج. لماذا؟ لأنهم كانوا يقاومون الحكام، وهل كل من قاوم الحكام كان مثاليا؟ وهل هذه المقاومة مشروعة؟ وهل هذا هو الضابط في مدحهم والثناء عليهم وتقويم طريقهم، أو أي الحكم بأن طريقهم طريق قويم؟ هل هذه المقاييس والضوابط؟ فجعلهم كذلك لأنهم يركبون. فهل قتلهم لهذا الرجل حق؟ أسالوا دما بغير حق، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فأين واحدة من هذه الثلاث في حق هذا الرجل؟ هذا هو الذين يركبون أشد الأمور وهم أهل التنطع، وقد قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والتنطع هو مجاوزة الحد والتعمق والحكم بغير دليل، هذا يسمى التنطع. ولذلك كان عمر لا يحب هؤلاء المتسرعين المتنطعين، وكان رضي الله عنه يقف لهم بالمرصاد. إذا تنطع أحد في فهم أو تكلف شيئا من الغلو في فهم الحكم الشرعي أو زاد عليه، فما كان لله عز وجل واجبا فهو واجب، وما كان مستحبا يجب أن يبقى مستحبا وألا يجب على الناس، فالمستحب ليس واجبا والمكروه ليس محرما، فلا ينبغي المجاوزة ولا ينبغي أن نلزم الناس بما لم يلزمهم به الشارع، وإنما يلزم الناس بالأوامر والواجبات. أما سائر المستحبات والمندوبات فإن الناس لا يلزم بها، فالواجب عدم الزيادة عن الحكم الشرعي وعدم الوقوع في طغيان اللسان أو في طغيان القلم، وعدم الركون إلى جماعة التنطع والمتنطعين. فهذا الحديث هو أصل من أصول المنهج الصواب، المنهج الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فكل من جاوز الدليل كان متنطعا، وكل من جاء بفهم لم يفهمه النبي ولا أصحابه يعد متنطعا، وكل من خرج عن فهوم السلف الذين كانوا أبر قلوبا وأعمق فهما وأقرب إلى فهم الدين وأعلم بالله عز وجل، كل من خرج عن تلك الفهوم واستحدث فهوما معاكسة لا يشهد لها كتاب ولا سنة ولا أصول ولا مناهج ولا أدوات اجتهاد، هكذا يسمى أيضا متنطعا. فإن الكلام في الدين هو وفق الأدلة الشرعية ووفق الأدوات المشروعة للبحث في علوم الشريعة، ومتى غادر الرجل ذلك أو انفلت عن هذا المنهج كلما وقع في التنطع والعياذ بالله تبارك وتعالى، أو وقع في الجانب الآخر الذي هو التميع والتساهل والتفريط في أحكام الله عز وجل. فكما يقولون كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا ينبغي أن نأخذ يمنة ولا يسرة، فعلى المسلم بالعتيق وعليه بالصراط المستقيم وأن لا يميل كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد خط النبي عليه الصلاة والسلام عند هذه الآية خطا وبين أن هذا صراط الله، وعن يمينه وعن يساره على كل سبيل شيطان يدعو إليه، فتلا هذه الآية الكريمة وحذر الأمة من ركوب السبل المتفرعة ونصحهم بالجادة، والجادة هي وسط الطريق وهي الصراط المستقيم وهي حبل الله المتين الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فمن خرج عن هذا الفهم وقع في فهوم منحرفة، وأمكنه أن يتنطع أو أمكنه أن يصير إلى الطرف الآخر من ميوعة الفهم والتساهل الذي يفقد الشرائع قوتها وجمالها وحسنها وما شرع الله عز وجل فيها. ثم يقول في قضية الوسط، وتلاحظون لو أردنا أن نسترسل في الكلام على هذا الأمر الذي كان في خلق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يختار الأيسر من أمور الدنيا يقودنا إلى أمور الدين أيضا كما تقدم، وهكذا. أما أن يكون في أمور الدين فيكون على تأويل، فنقول كان عليه الصلاة والسلام من خلقه ما يخير بين أمرين شرعيين، إذا افترضنا بأن الأمور أو الأمرين شرعيين مش من أمور الدنيا، ليس من أمور الدنيا، يخير بين أمرين من أمور الدين، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، أي ما لم يكن في ارتكابه إثم بمعنى أنه يتسبب أو يقود إلى إثم، يقود إلى إثم، فيكون الإثم ليس في الأمر الذي خير فيه النبي، بل باعتبار أن الأمر قائد إلى الإثم، فالإثم ليس أصلا وإنما هو مآل أي يؤول إليه الأمر، وهذا معنى آخر عند الشراح، لما جعلوا ما خير بين أمرين أي من أمور الشريعة. فالأول قلنا من أمور الدنيا، عليه أكثر الشراح. ولو قلنا ما خير بين أمرين أي من أمور الدين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، أي ما لم يكن الأمر الآخر المختار هو مشروع ولكنه قد يقود إلى الإثم إذا الرجل استرسل فيه. مثاله أن الرجل يخير بين الدنيا وأن تغذق عليه من أموالها وخيراتها فتكون فتنة للرجل، وبين أن يكون يعيش عفافا كفافا وله ما يسد رمقه ويكف وجهه عن مسألة الناس، فهو مخير بين هذه وبين أن تبسط عليه الدنيا. فقد يكون بسط الدنيا الذي هو في الأصل أمر مباح وأمر مشروع وقد يكون حلالا وليس إثما، إلا أنه قد يكون في حق بعض الأشخاص قائدا إلى الإثم، فتكون الدنيا إذا بسطت عليه وفتحت عليه أبوابها أن تقوده إلى الإثم. ما هو الإثم الذي تقود إليه سعة الدنيا؟ كثرة التفكير في المال، تضيع الوقت في جمع المال حتى يضيع الجمعة والجماعة، ويضيع تربية الأولاد، ويضيع صلة الرحم، وهو جوال جماع للمال في البلاد، مسافر من هذا البلد إلى ذاك البلد لا يجلس، هذا يضيع وقته. ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، هذا ينفق الأيام كلها في جمع المال مخافة الفقر، لكن لما ضيع الأيام فذاك هو الفقر بعينه. ومن ينفق الأيام في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر، فهذا قد يقود إلى الإثم، وهو تضيع الفرائض وتضيع صلة الرحم، تضيع تربية الأولاد بما بسطت عليه من أمور الدنيا. وقد تكون الدنيا جالبة للكبر فيتكبر على الناس ويتعالى، فلا يكون ممن يبحث عن الآخرة وإنما يبحث عن العلو في الأرض، وقد يتبع العلو الفساد في الأرض، وهذا كله يأتي بسبب المال. فمن العباد من لو بسط الله له الدنيا لبغى في الأرض، ومنهم من لو أفقر لكان خيرا له الفقر. فبسط الدنيا يكون نعمة في حق بعض الناس ونقمة في حق آخرين. وتتمة الحديث هذا الذي معنا، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هذا أكمل به أو أكملت به عائشة رضي الله عنها حديث ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، فما كان على الإثم ينتقم لنفسه. وهذا خلق عظيم جدا قل من يتصف به، بل هو من الأخلاق النادرة التي تشبه عنقاء مغرب كما يقال. فهناك من الأمور ما هو أشبه أو أندر من النادر نفسه، أخلاق نادرة للغاية، لا ينتقم الرجل لنفسه وإنما ينتقم إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. فغضبه لله وانتقامه لله عز وجل وليس فيه حظ النفس الذي يسري على معظم البشر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم أسند البخاري حديث أنس قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم شيء من ذلك في الطيب النبوي لما جاءت الأحاديث الصحيحة في كون الصحابة يروون لنا أن أحدهم إذا مست يده يد النبي عليه الصلاة والسلام كانت أبرد من الثلج، وكانت رائحته أطيب من الطيب ومن المسك، وأن بعضهم كان يأتي فيسلت العرق النبوي ويضعه في الطيب كما كانت تفعل أم سلمة، وكما جهز عليه الصلاة والسلام رجلا يريد تزويج ابنته فكان قد سلت له من عرقه، فكان الناس إذا شموا هذا الطيب يتعجبون لجمال هذا الطيب ونكهته وأثره في النفوس، فسموا أولئك الذين يتطيبون بالعرق النبوي سموهم بيت المطيبين، لأنها تفوح روائح الطيب من بيتهم، وقد ثبت ذلك في غير حديث، وقد خرج أبو يعلى شيئا وخرج الإمام أحمد في المسند شيء، وبعض هذه الأحاديث أسانيدها حسنة عند أهل الحديث مقبولة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمن يقول هذا الشيء من سائر الصحابة. وها هو أنس بن مالك يروي شيئا منها، يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء قد ذكروا أن الأعضاء النبوية هي كراديس فخمة وقوية، كان عظيم الأطراف قوي البراجم والكراديس كما تقدم في الوصف الماضي إذا تذكرون. فهو عليه الصلاة والسلام جمع قوة الخليقة أو الخلقة في فخامة أعضائه وقوتها، وفي نفس الوقت في نعومتها، وهذا من العجب العجاب أن يكمل الله له الخلقة في قوتها والنعومة في ليونة الأعضاء. هذا الصحابي يقول: يد النبي ألين من الحديد من الحرير والديباج. والديباج هي كلمة أعجمية معربة، والديباج هو نفس الحرير ونفس القطيف الرطبة وما شبه ذلك. يقول: ألين من كف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شممت ريحا قط أو عرفا. العرف هو الطيب وليست عرقا كما لحن بها البعض وحرفها البعض، أضاف نقطة وقال العرق، لا، عرفا. العرف هو الطيب والعرف هو الرائحة، ولذلك ورد في دم الحيض عند النساء أنه يعرف ويعرف أو يعرف. أما أنه يعرف أي أن له رائحة، وأما أنه يعرف فتعرفه النساء، فهو له عرف أي رائحة وتعرفه النساء الخبيرات بالعادة الشهرية. يقول أنس بن مالك: ولا شممت ريحا قط ولا عرفا أي طيبا أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية البخاري. رواية مسلم فيها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون. قلنا أزهر ما معناه؟ أي بياضه مشرب بحمرة، وهو جمال البياض، إن لم يخالطها حمرة في الوجه ودماء في الوجه لا يسمى جمالا، أزهر اللون. وكان كأن عرقه اللؤلؤ أي يضيء ويلمع كأنه اللؤلؤ، كأن عرقه اللؤلؤ، رواية مسلم. إذا مشى كأنه يتكفأ، يتكفأ تقول تكفأ الكوب، وإحنا في الدارجة نقول تكفح، هذه تكفح هي بالعربية تكفأ. كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى تكفأ أو يتكفأ كأنما ينحدر من صبب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هينين مطمئنين، لا يضربون الأرض بأقدامهم كبرا ولا أشرا ولا بطرا، يمشون الهوينة في تواضع وسكينة. وكان عليه الصلاة والسلام سيد العباد الذين مشوا بتواضع على وجه الأرض، لم يكن أحد أكثر تواضعا من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يمشي في الأرض وكأنما يتكفأ من صبب، يمشي قليلا على رؤوس قدمه ومقدمة قدمه، إيذانا بعدم إلصاق قدمه كاملة في الأرض، إشارة إلى من يريد الخلود إلى الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه خشية أن يلتصق بالأرض التصاق من يريد الخلود إليها وليس من يريد مفارقتها، فهو يتكفأ، يمشي يتكفأ صلى الله عليه وسلم. هذه مشية صعبة أن يمشيها الناس. أنا رأيت الشيخ الألباني في المدينة يمشيها بباب السلام، ولازلت أذكره، لم يغب عن نفسي أن رأيت هذا الرجل خرج من باب السلام ونحن خلفه وهو يمشي عند باب خوخة أبي بكر الصديق، وهو يمشي هكذا يتكفأ. يستطيع الرجل أن يفعلها أحيانا تسننا إحياء لهذه السنن المهجورة، ولكنها صعبة المداومة، نسأل الله التوفيق. يقول أنس: ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في بعض الروايات من شم رائحة النبي وهو في طيبه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كأنه أخرجت له جونة عطار. الجونة، جونة العطار، هي مخبأ عطر العطار. العطار هو الذي يبيع العطور، مش الذي يبيع التوابل، الذي يبيع العطور يسمى العطار. فالعطار عنده أوعية يضع فيها العطور، وعنده أخبية يضع فيها العطور، فلو أخرج هذا الخباء إليك ماذا ستشم؟ رائحة العطر القوية، والعطر يشتد بكظمه وإحكام غلقه، يكون شديدا، تحافظ على قوة العطر إذا أغلقته، إذا فتحته قليلا زالت قوة العطر، مثل ماء الزهر الذي يجعل أو يستخرج في البيوت. والقدامى كانوا يستخرجون ماء الزهر في البيوت، يشترون الزهر ويضعون الآلة ويبخرون الزهر فيقطر، يقطرون الزهر تقطيرا في البيوت. هذا الزهر إذا وضع في زجاجة وأحكم غلقه يبقى قويا، إذا يعني فتح الفم قليلا نقصت قوة العطر أو قوة الزهر، وهكذا في كل الجونة، هذه الأخبية للعطار، فإذا أخرجها وفتحها كيف تشم العطر قويا. هكذا يصف الصحابة الطيب النبوي، وأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لمس أحدا وإذا مر بالمدينة يترك الطيب خلفه صلى الله عليه وسلم. هذا كله من خصائصه وشمائله الشريفة صلى الله عليه وسلم.